الأخوات كان الدرس الماضي ينقصهم نسختين ولا لا؟ انتهى أخوات انتهى. وأنا إيش كل ما أجي نسخة؟ ها؟ إيش كل ما أجي نسخة؟ عندكم لا؟ ما شاء الله. جزاكم الله. أخذنا السؤال الأول. طيب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، من يذكرنا بالبيتين في علوم اللغة العربية؟ الاثنى عشر. نعم اقرأ. عروض اشتقاق الخط إنشاء محاضرات وثاني عشرها الوقت تلك العلوم له الآداب وأسماء. نعم غير صرف البيان المعاني النحو الخافية شعر عروض اشتقاق الخط إنشاء محاضرات وثاني عشرها لغة تلك العلوم لها الآداب وأسماء. ثالث نعم صرف بيان معاني النحو الخافية شعر عروض اشتقاق الخط إنشاء محاضرات وثاني عشرها لغة تلك العلوم لها الآداب وأسماء. جميل أحسنت. طيب معاني الصرف، هل يذكر لنا معنى معاني الصرف غير من هي أجاب؟ نعم التحويل زين، رد الشيء زين، تخلية السبيل غير أيدي جديدة نبغى كل شيء. محمد أمين ها ها التبديل التحويل بكرة زين غير الأيدي غير الأيدي غير. طيب هات تعريف الصرف اصطلاحا، كل من يجلس ديروا في بالكم، كل من يجلس سيجيب، ندور واحد ها. الصرف اصطلاحا اليوم، طيب اليوم هذه ما قلت لكم اختلفت ها قلت سأسأل، ديروا في بالكم الآن لي يجلس يجيب، صحيح إذا كان هذه القاعدة تخليك ما تجيش ما تجيش نعود أروح هذا أنا لي يجلس يجاوب، إذا القاعدة هذه تخليك ما تجيش لا أنا ولي ما نجيش هذا نسأل لي جاوب لي ما جاوبش فتحضر وتكتب وتستفيد، وبعد 20 سنة تولي تستذكر تعرف فضل العلم تعود تولي تلقى الكتاب عندك وتراجع وتولي طالب علم قوي ما تدري متى ولا الأولاد تاعك ولا غير. نعم الصرف اصطلاح وعلمك الكلمة من حيث ما يعرض لها من صحة أو علاج أو يدل. ممتاز. تعريف ثاني حيث بناؤه ورزنه. ممتاز. هو ما طرأ زين جيد. نعم تعريف ثالث وتر أبنية الكلمة واشتقاقها. ممتاز. طيب أعطونا بعض التأليفات في علم الصرف. أفعال ابن القوطية. ممتاز. لمحمد بن عمر بن عبد العزيز معروف بن القوطية متوفى سنة 67 300 زيد كذلك تصريف الأفعال ابن طارق. ايوه تميل. ممتاز جيد. غيره ثالث شد العف عن الصف. يلا ممتاز هذا من المعاصرين. طيب يكفي هذا ان شاء الله يكفي جيد احسنتم. سؤال ما الفرق بين قواعد النحو وقواعد الصرف؟ عرفنا الصرف خلاص. طيب اشرنا الى الفرق بين قواعد النحو وقواعد الصرف ولا لا؟ ها اجيبوني من غير النظر في الكتاب. ها الشيخ حمزه جيد. أي الكلام على أحوال آخره. أيوة من حيث البناء والإعراب. فالنحو يبحث في البناء والإعراب. النحو يبحث في البناء والإعراب. مرفوع معرب. مرفوع علامة رفعه. منصوب علامة نصبه. مخفوض أو مجرور علامة جره. مجزوم علامة جزمه. مبني على ماذا؟ محل الإعراب. واضح؟ الصرف يبحث عن الأبنية البناء، واضح؟ ضم أوله وسطه يجمع على ماذا؟ كيف يثنى؟ جمع مفرد مثنى، ماضيه مضارعه، اسم الفاعل منه، اسم المفعول، اسم المشبهة، مبالغة، ما طرأ على الكلمة من إعلال ونقص وزيادة وإبدال وقلب إلى غير ذلك. تمام؟ نعم. ويشتركان في ماذا؟ أن كل منهما يصون اللسان الخطأ في الكلام، في كلام العرب. طيب، السؤال الثاني، قال شيخنا رحمه الله تعالى: ما هو موضوع الصرف وما هي ثمرته وما هو استمداده؟ ها ها ها، فائدته شيخ، فائدته شنو؟ موضوع الصرف وما هي فائدته وثمرته. نزعواتك هذيك نزعوها، وفي النسخة اللي بخط شيخنا فيه وما هي، وبعدين فراغ، بياض، واضح؟ فيعني كان يعني اللي كتب كان ظهر أنه فيه سقط، ما هي فائدته؟ لا، وإنما هو بياض لا يملأ بشيء. ما هي ثمرته؟ تشطبون على ما هي فائدته. اكتبوا في الهامش في نسخة الشيخ بياض، في نسخة شيخنا بياض، واضح؟ لا يغضب فيه شيء. وإن كان من خلال الجواب، من خلال الجواب كأنه وما هي فائدته وثمرته، لكن هو بياض. اكتب في الهامش في نسخة شيخنا بياض، ويظهر من خلال الجواب كأن التقدير ما هي فائدته وثمرته وما هو استمداده. تمام؟ كلمة وما هي فائدة هذه، أنا في الحقيقة لما درست الكتاب أول مرة أو من قبله قلت لعل المقصود هذا، لكن لا ندخلها، خلوا بياض ونقول نكتب ما ذكرنا. تمام؟ الجواب: قال موضوع الصرف الألفاظ العربية من حيث تلك الأحوال، أعني تلك الأحوال يعني المذكورة في التعريف، أعني من حيث الصحة والاعتلال والأصالة والزيادة ونحو ذلك. وثمرة الصرف وفائدته معرفة صور المفردات وهيئاتها وما يعرض لها من صحة وإعلال وإبدال ونحو ذلك. والصرف مستمد من كتاب الله تعالى وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كلام العرب، واضح؟ إذن موضوعه وماذا؟ هو الكلمات العربية. الكلمات العربية، الألفاظ العربية. قال موضوع صرف الألفاظ جمع لفظ، اللفظ العربي حال إفراده. طيب اللفظ العربي من أي ناحية؟ قال من حيث تلك الأحوال، من حيث تلك الأحوال التي ذكرت في التعريف، من حيث الصحة، واضح؟ ما معنى الصحة؟ يعني أن هذه الكلمة فيها إعلال ولا ما فيها؟ فيها حروف علة ولا لا؟ هذا الاسم جمعه صحيح أو جمع تكسير؟ واضح؟ من حيث الصحة كلمة صحيحة لم تتعرض لشيء من الإعلال أو الإبدال أو القلب والقواعد المتعلقة بذلك، أو أنها تعرضت. مثال: كتب فعلا صحيح، فعلا صحيح. الكتب اسم أيضا لا يوجد فيه شيء. والاعتلال سيأتينا، الاعتلال الاعتلال غير الإبدال. الاعتلال يتعلق بحروف العلة، الألف والواو والياء، الألف والواو والياء، هذه يقع فيها التغير. ما يقع على الألف والواو والياء من التغير هذا يسمى الاعتلال. فقد تكون ألف وتنقلب واو فتنقلب ألفا، أو ياء تنقلب ألفا، أو واو تقلب ياء، أو ياء تقلب واوا، وهل مجر. مثال: قال، قال أصلها ماذا؟ قول. طيب كيف نعرف الأصل؟ أن نقول في الماضي قال. طيب أعطيني المضارع يقول. طيب أعطيني المصدر القول. القول الواو هذه من أين جاءت؟ إما أن نقول ألف انقلبت واو، ولا واو انقلبت ألف، والأصل أن الواو انقلبت ألف ليس الألف انقلبت واو. فإذا انقلبت الواو إلى ألف، فأصل قال قا ولا، لأن الأصل كلمة ثلاثية حروفها الأصلية تذكر فيها، تذكر فيها، هي أصلها قا ولا. لما تحركت الواو وفتح ما قبلها انقلبت الواو إلى ألف فصارت قال. مثله باع أصلها بيع. مثاله الميقات. الميقات من أين مأخذ الكلمة؟ أصله إيش؟ وقات، وقات، الواو والقاف والتاء، صح ولا لا؟ طيب الواو هنا أين ذهبت؟ الميقات، وين الواو؟ أقول الأصل الميقات، الميقات، واضح؟ ميقات. سكنت الواو كسر ما قبلها استثقلت فقولي بتياء صارت ميقات. مثله ميزان، أصل كلمة وزن، وزن، واضح؟ فصارت ميزان قلبت. كلمة موسر، يلا موسر، كلمة موسر الأصل، أصل الكلمة من أين؟ يا سارة، الياء وين؟ موسر، وين الياء؟ أصلها ميسر، ميسر استثقلت والياء ساكنة وضم ما قبلها فأبديت الياء وصارت موسر، واضح؟ والأصالة، نعرف ما هو الأصلي في الكلمة من الزائد، نعرف الأصلي من الزائد، وهذا له فوائد. إذا عرفنا الأصل من الزائد فيه فوائد. وأصل الفائدة أن نعرف معنى الكلمة، معنى الكلمة، ثم بعد ذلك يتعلق هذا بأشياء من النحو، كونها تنصرف أو لا تنصرف، هل يصح إسقاط الحرف أو لا. الزائد يسقط، لكن غير الزائد الأصلي لا يسقط إلا في تصريفات معينة. فنعرف أيضا من حيث الأصالة، هذا ضروري، وهذا ضروري جدا. من كلمة شيطان، شيطان، ها شيطان، وين الزائد؟ الألف هي هي هي الزائدة ولا النون؟ إذا قلنا الألف هي الزائدة فالأصل من أصل شيطان من إيش؟ من شطنة، من شطنة. إذا قلنا النون زائدة، الألف زائدة. طيب إذا قلنا النون زائدة صار أصل من شاطة، شيطة، شاطة، وشاطة لها معنى وشطنة لها معنى، هذه لها معنى وهذه لها معنى، واضح؟ وينبني على كونها مشاطة أن الألف والنون في شيطان زائدة، وينبني على كون النون أصلية أن الشيطان لا يكون فيها زائدة، فلا تدخل في ماذا؟ في مسألة الممنوع من الصرف في باب زيادة الألف والنون مثلا. واضح؟ فهذا من حيث الأصالة والأصالة والزيادة. نعرف الزيادة، حروف الزيادة ما هي؟ حروف الزيادة يجمعها قولك سألتمونيها 10، سألتمونيها، السين والهمزة واللام والتاء والميم والواو والنون والياء والهاء والألف، سألتمونيها. أو يقولون اليوم تنساه، اليوم تنساه، أو ماذا؟ أمان وتسهيل، أمان وتسهيل، أو غيرها، سيأتي الكلام عليها إن شاء الله. هذه حروف زيادة، هذه حروف زيادة. وبالتالي إذا عرضت لك الكلمة إذا عرضت لك الكلمة فتقول أن فيها زوائد وتضع أن الطاء زائدة، الطاء من حروف الزوائد، ليس زائدة، إذا كنا زائد زائدة من باب التضعيف، باب التضعيف لا من باب حروف الزوائد. قطع تقول قطع، ضعفت الطاء، لكن الزوائد الأخرى ليس منها الطاء، هذا أيضا له له فائدة والزيادة. قال ونحو ذلك، قال ونحو ذلك. أي ما يتبع هذا، هذا فيما يتعلق بموضوع الصرف. قال وثمرة الصرف، ثمرة الصرف وفائدته، ثمرته وفائدته، قد يفرق بينهما الفائدة ما تستفيده والثمرة الناتج ما ينتج عن ذلك، قد يقالها فتكون الفائدة كأنها لازمة والثمرة متعدية. شيخنا يعني جعلها واحدة، وثمرة الصرف وفائدته. قد نقول بالتفريق الفائدة ما تستفيده فيكون هذا لازم، والثمرة ما ينتج عن ذلك فهو تعدي. معرفة صور المفردات وهيئاتها وما يعرض لها من صحة وإعلال وإبدال ونحو ذلك، هذه الفائدة. ففائدة علم الصرف أن تعرف أنت هذه الكلمة المفردة وتعرف هيئتها، هيئتها تعرف ما يعرض لها من صحة وإعلال وإبدال ونحو ذلك، تعرف كيف تصوغ منها ما تريده، اسم الفاعل، اسم المفعول، صفة المشبهة، المبالغة، مصدر الميم، المصدر الزمان والمكان، مصدر المرة الواحد، مصدر الهيئة، ها تصوغ المصدر منها، كيف تصوغ المصدر. فهذه فائدته، وهي فائدة عظيمة، فائدة عظيمة جليلة. وفائدته وثمرة الصرف معرفة صور المفردات وهيئاتها وهيئاتها وما يدلها من صحة وعلة وإمدال ونحو ذلك كما سبق. طيب هذه الفائدة في نفسك، والثمرة أن تصون اللسان، تصون لسان خطأ فيها فتراهم بذلك قانون اللغة العربية الذي استقرئ من كلام العرب وعرف. وهذه فائدة عظيمة لأنك تستفيد منها في فهم كلام الله عز وجل وفهم كلام رسوله عليه الصلاة والسلام، فهم كلام الله عز وجل وفهم كلام رسوله عليه الصلاة والسلام. وكلام الله عز وجل القرآن الكريم كتاب عظيم، ويستفاد فيه من تدبر يستفيد منه الأمور العظيمة الجليلة. وكما قال بعض العلماء لا يكاد حرف منه إلا وله من المعاني الشيء العظيم. فما جاء في موضع ثم لا ينوب عنه غيره، وما جاء بالواو لا ينوب عنه غيره. وذكر في سياق غير ما يذكر في السياق الآخر له في ذلك مرام كثيرة، كما قال بكل في موضع بكل ساحر عليم، وفي الآخر بكل سحار عليم. قال إنكم إذا لمن المقربين، في موضع آخر ما ذكره لله ما في السماوات وما في الأرض، لله ما في السماوات والأرض. هذه الحروف وغيرها كلها لها معاني عظيمة حيث تذكر وحيث تحذف. هذا تأويل ما لم تستطع عليه صبرا، هذا تأويل ما لم تستطع. فمثل هذا من التصاريف ومن يلحق بعلم الصرف له مدلولات وله معاني، ويزيدك تدبرا وفهما لكتاب الله تبارك وتعالى، والعيش مع كتاب الله عز وجل، وتجد من اللذة ما لا يجد غيرك، تجد فيه من اللذة ما لا يجده غيرك لما تستفيده من خلال القراءة من المعاني والفهم والمرامي والمقاصد الشيء العظيم والشيء الجليل. فإذا علم الصرف علم مهم. قال والصرف مستمد من كتاب من كلام الله تعالى وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كلام العرب. من أين جئنا بهذا الصرف؟ من أين جئنا به؟ هذا الصرف هي قواعد كما ذكرنا يعرف بها أحوال أبنية، وأبنية ماذا؟ الكلام العربي، الموضوع هو الكلام، الكلمات العربية. إذن هذه القواعد هل كانت عند العرب؟ لم تكن عند العرب، وكانوا يتكلمون العربية، فإذا كانت سجية فيه وكانت سليقة، سجية سليقة وجبلة وفطرة يتكلمون بها على السليقة، على السليقة يقولون ذلك، يقولون. ولهذا كان الفتى يتربى على هذا الكلام العربي السليم، وكانوا أيضا إذا أرادوا أن تقوى لغته يرسلون به أو يبعثونه صغيرا إلى القرى وإلى البادية ليستقيم لسانه على الكلام العربي المبين ويستوي. وبعد أن انتشر الإسلام ودخل في العاجم خالطت العجمة لسان العرب، فاحتاج أهل العلم والعلماء والأكابر إلى أن يكون لهذا الفن ولهذا العلم قواعد ترجع إليه، قواعد ترجع إليه، فجردوا هذه القواعد. من أين أخذوها؟ أخذوها من كتاب الله، لأن كتاب الله جل وعلا كما قال ربنا بلسان عربي مبين، بلسان عربي مبين. ولا شك ولا ريب أن هذا القرآن الكريم العربية فيه عربية أفصح ما يكون وأبلغ ما يكون وأعلى ما يكون، وقد تحدى الله جل وعلا فصحاء العرب وبلغاءهم ومن يتقن منهم هذا الكلام العربي بأن يأتوا بمثل القرآن، ثم أن يأتوا بعشر سور، أن يأتوا بسورة، عجزوا عن ذلك ولم يستطيعوا أبدا، لم يستطيعوا. فلا شك ولا ريب أن الكلام فيه أبلغ وأتم وأكمل وأفصح، فما فيه يؤخذ، ما فيه من مما يستفاد يؤخذ. وكذلك سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن كلام العرب لا يحيط به إلا معصوم وإلا نبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك يؤخذ من كلام العرب، وكذلك يؤخذ من كلام العرب. فمن هؤلاء تجد هذه استمدت، هذه القواعد استمدت من كلام الله، كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلام العرب بالاستقراء والتتبع، بالاستقراء والتتبع. والعلم أول ما يوضع كما هو معلوم لا يكون مدققا كما يصير الأمر عليه بعد، كما يصير عليه الأمر بعد. لماذا؟ لأنه أول ما يوضع العلم تكون معالمه العامة مستقرة في الأذهان، ولهذا قد لا يكون التنبيه إلى دقيق المسائل أو إلى بعض القواعد أو إلى بعض المعالم، تجد فيه السرد وربما التأمين. لماذا؟ لأنه أصل العلم مستقر في النفوس، إنما يحتاج إلى تقويم، فيكون الكتابة ووضع العلم أول ما يوضع فيه ماذا؟ فيه شيء يعني من عدم الإلمام، ليس لفوت فات صاحبه، ولكن لكون أصل ذلك مستقر في النفوس لا يحتاج إلى أن ينبه إليه، لكن بعد أن يمشي الزمن ويطول تصير صغار المسائل ودقيق المسائل تحتاج إلى التنبيه، تحتاج إلى ماذا؟ إلى التنبيه. فمن كلام الله عز وجل ومن كلام رسوله عليه الصلاة والسلام ومن كلام العرب نعرف هذه القواعد، واستمد هذا العلم الذي هو علم الصف. من أين عرفنا أن الواو تقلب ألفا إذا تحركت وتحرك ما قبلها؟ من كلام العرب، من كلام الله عز وجل، من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. ففي كلمة قال، كلمة باع، سامع، وكذلك إبدال الواو ياء، إبدال الياء واوا، كذلك صياغة اسم الفاعل على فاعل إذا كان ثلاثيا، وعلى اسم على وزن مضارعه بإبدال حرف المضارع ميم مضمومة وكسر ما قبل آخره في الرباعي وما زاد عنه، وبالنسبة لاسم المفعول بفتح ما قبل آخره، وكذلك صياغة الكلمات على باب الافتعال وما الذي يقع له من تغيير افتعل، افتعل إذا كان العين من الحروف المفخمة قد تبدل التاء منه وتدغم فيه، تدغم فيه، مثل يختصمون، كلمة يخصمون، يخصمون أصوات يختصمون، فأبدلت التاء صادا من جنس الصاد وأدغمت، يذكرون أصوات يتذكرون، والذكر أصوات تذكر، تذكر جاءت الداء وأدغمت في الداء، فصد والذكر بعد أمة، وهكذا. من أين هذا؟ هذه قواعد أخذت من كتاب الله عز وجل ومن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كلام العرب باستقراء والتتبع، بالاستقراء وبماذا؟ والتتبع كذلك. أي نعم. وهذا كما قلت كما هو موجود في كتاب الله عز وجل، موجود في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكما ذكرت في شرح سابق، البخاري رحمه الله نجد في صحيحه إشارة إلى بعض هذه المسائل، يشير إلى بعض هذه المسائل، يذكر كلمات ويشير إلى تصريفها وإلى ما وقع عليها من قواعد الصرف، من قواعد الصرف رحمه الله تعالى. نعم، لعلنا نكتفي بهذا إن شاء الله. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.